ولكن بالجملة فمن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن بأعظم كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء. قبل هذه الآية الله جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فكل مشرك وكل منافق قد ظن بالله ظن السوء. وقوله الظانين بالله ظن السوء لأنهم يتهمون الله جل وعلا في حكمه وشرعه ويظنون أن الله لن ينصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فوعدهم الله بقوله عليهم دائرة السوء أي بالعذاب والهلاك. وغضب الله عليهم في إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة كما يثبتون لله صفة الرحمة يثبتون لله صفة الغضب إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لأن الله جل شأنه وعز سلطانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة والسميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون إذا أثبتنا لله الرحمة أثبتنا لله الغضب فقد شبهنا المخلوق بالخالق. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا الحقيقة يقتضي التشبيه. فصر الآن التشبيه وقع في التشبيه وأن صفات الله تشابه وتماثل صفات المخلوق ففروا من هذا فوقع فيما فروا. ولهذا قيل المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثلا. يقول ابن القيم رحمه تعالى في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيماني. ولعنهم أي لعن الظانين بالله ظن السوء. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي. الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي لأن الهمزة قد تأتي للتقرير. أنا أشرح لك صدرك الهمزة للتقرير هنا لما في قوله تعالى إفكا الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي. والإفك في اللغة هو الكذب والباطل. وقيل الإفك أسوأ الكذب. والمعنى أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك. فقدم المفعول من أجله على المفعول به. فقدم المفعول من أجله على المفعول به. فما ظنكم برب العالمين؟ قال المؤلف في تفسير هذا أو هذه الآية أي فما ظنكم أي يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. وضح الله جل وعلا جزاء هؤلاء المشركين في مواضع من القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أن الإنسان لو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعبد معه غيره ذهبت أعماله درجة. إن هذا الشرك يحبط الأعمال كالحدث حدث يبطل صلاة. ما تصل صلاة بحدث يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحسن في الواحد الصحيحين. كذلك الشرك يبطل الأعمال. فإن الشرك يناقض أصل الإيمان يناقض نجاسة الرسل وما نزلت من أجله الكفر. فإن الذي يدخل بها العبد في الإسلام أشياء كثيرة لا بد من نقل الشهادتين لا بد من اعتقاد أركان الإيمان لا بد من العمل بأركان الإسلام. لكن الذي يخرج به العبد من الإسلام لا يشترط أن تكون شعب متعددة. شيء واحد يفعل الإنسان يخرج به من الإسلام، ولو لم يقصد الكفر، لأن قصد الكفر لا يكاد يريد أحد. لا يتصور شخص يقول ولدنا الأكبر إلا الملاحدة والزنادقة والذين لا يؤمنون بالله أصلا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قصد الكفر، لكن قصد الاستهزاء وقصد الفعل. فرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر، فقصد الفعل هو الكفر إذا كان الفعل ما يكفر به الشخص. فكل من قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يشاء هذا أحد من العالمين. فبعض الناس يتصور أن الرجل إذا نطق بالشهادتين لا يمكن تكفيره ولو عبد مع الله إلها آخر، وهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. الأصل في النطق بالشهادتين أن تلزم البراءة من كل معبود سوى الله، لكن بعض الناس ينطق بالشهادتين ولا يفهم ما دلتا عليه من إبطال الشرك. فلا إله تقصد البراءة من كل معبود سوى الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا في يقول لا إله إلا الله ويعبد البدوي، يقول لا إله الله ويطوف حول قبر عبد القادر الجيلاني، يقول لا إله الله وإذا لمت فيه ملمة قال يا علي أو يا حسن أو يا حسين، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ذكر الله جل وعلا مثلا في القرآن مطابقا لحال المشركين المتعلقين بغيره، فقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المؤلف هذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجة معجلة. الملوك محتاجون إلى الوسائط لأسباب، السبب الأول عدم الكمال المطلق، الأمر الثاني عدم الإحاطة ببواطن الأمور وظواهرها، بل لا يمكن للمخلوق أن يحيط ولا بظواهر الأمور، ناهيك عن بواطن الأمور. الأمر الثالث العجز والضعف. الأمر الرابع قصور العلم عن إدراك حوائج المضطرين وأشياء كثيرة المستلزمة للضعف البشري. فأما الله جل وعلا فإنه لا يشغله سمع عن سمع، مليارات البشر يسألون الله جل وعلا في آن واحد لا يشغل سمع عن سمع، ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه، يعلمون سؤال هذا ودعاء هذا دون أن يكرثه شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وسبقت رحمته غضبه. حديث ذلك الصحيحين هذا مما اتفق عليه أهل العلم مثل السمع والرحمة والغضب، وكتب على نفسه الرحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله جل وعلا لا تنال الكفر والمشركين حيث يكونون من الناجين. هذا لا يقول به مسلم، فإن المشرك مخلد في النار كما تصنع الوسائط عنده إذا كانت هذه عظمة الله وهذه قدرة الله، إذا كان هذا سمع الله وهذه رحمة الله فما تسمع وسائط عنده. وأيضا إذا عرفنا عجز المخلوق وضعف المخلوق وفقر المخلوق وعدم قدرة المخلوق فكيف نلجأ إلى المخلوق وندع رب المخلوق؟ الله جل وعلا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الذي يرزق وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يغني وهو الذي يفقر وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما المخلوق فلا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ناهيك عن أن ينفعك، ولا يستطيع أن يجلب لغيره ضرا ناهيك أن يدفع ذلك عن نفسه. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، لأنه ظن أن الله لا يسمع ولا يرى ولا يبصر، وأنه محتاج إلى غيره، وظن أن قدرته ليست أو ليس له الكمال القدرة من حيث الإطلاق وغير ذلك من اللوازم التي تستلزم سوء الظن بالله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومستحيل أن يشرعه الله لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. ثم أكد المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة فقال: واعلم أن الخضوع والتألق، تقدم أن الخضوع معنى الذل، التألق قد يأتي بما هو التألق العبادة، وتقدم الحديث عن الذل والحب، وأنهم لا يجتمعان إلا لله الواحد القهار، فإن العبد قد يذل لمخلوق لكن لا يحبه، وقد يحبه ولكن لا يذل له، فما جامعهما لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق. وعلم الخضوع والتألق الذي يجعله العبد تلك الوساق قبيح في نفسه، وقد تقدم قبح الشرك عقلا وفطرة، تقدم قبح الشرك عقلا وفطرة، لا سيما إذا كان مجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذه الأمثال المذكورة في القرآن لا يعقلها إلا العالم، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقد كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا ولم يفهم ويقول: لست من العالمين. وقد ذكر الله في القرآن 40 مثلا، قد ذكر الله في القرآن 40 مثلا، والمقصود من هذه الأمثال تأكيد معنى أو بيان غاية وتقريب الشيء من الشيء والمعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر أو غير ذلك، ونتفاوتون في معرفة الأمثال والمقصد من المثل وفوائد المثل على حسب علومهم وفهومهم وإيمانهم وعنايتهم بهذا الشيء. فإن العبد إذا جعل من نفسه عناية بهذا العلم حصل له شيء كثير عظيم، ولسيما الأمثال في القرآن، وللإمام ابن القيم شرح على الأمثال في القرآن وهو مطبوع في كتاب مستقل الأمثال في القرآن. ابن القيم ما ألف كتاب مستقل ولكن استخرج فيما بعد ووضع في كتاب مستقل، حري بطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يتأمل فيه وأن ينظر فيه ليعقل عن الله أمره. الله جل وعلا يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم فأنتم وهم في ذلك سواء، تخافون أم تخيفتكم أنفسكم. قال الإمام البغوي رحمه تعالى وغيره: أي تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحر شريكه الحر في المال، يكون بينهما أن يتفرد فيه بأمر دونه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا دليل قياس احتج الله جل وعلا به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم. وضح هذا المعنى المؤلف في قوله أيضا: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيم. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا وتفهموا كي تعقلوا عن الله أمره وتتقوه فيما بعد. استمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وهذا المثل عظيم، وهو من أعظم الأمثلة الواردة في القرآن لقطع عروق الشرك، فحقيق على كل إنسان أن يتأمل هذا المثل ويتدبره ويعي ويعرف معناه، فإنه مبطل لكل شرك. فالآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق ذباب واحد، ولا تقدر على مقاومته لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ونحوه. وقد ذكر الإمام القيم رحمه تعالى عن هذا المثل لأنه من أبلغ، قال وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشياطين تتلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالقرآن. وقوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب، الطالب هو الصنم والمطلوب الذباب، وهذا قول ابن عباس وطائفة من المفسرين. وقيل الطالب العابد، قيل الطالب العابد والمطلوب الصنم ونحوه. والصحيح أن اللفظ يتناول هذا وذاك، صحيح أن اللفظ يتناول هذا وذاك، فعاجز متعلق بعاجز، عاجز متعلق بعاجز. ففي تسوية بين العابد والمعبود الباطل أو بدون حق في الضعف والعجز. ولهذا قال الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، لأن من قدر الله حق قدره لم يعبد معه غيره ولم يتوكل إلا عليه ولم يدعو سواه. تقدم أن حقيقة العبادة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أو على قول شيخ الإسلام أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، حق نصب للنصب على أنه نائب مفعول مطلق، والأرض الواو هنا للحال، والأرض مبتدأ والخبر قبضته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات اليد لله جل وعلا. ولله يدان وكلتا يدي ربي يمين، بل يداه مبسوطتان، ولا يصح تفسير اليد بالنعمة فإن نعم الله متعددة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، لا يمكن تفسير اليد أو اليدين هنا بالنعمة. فإثبات اليدين لله جل وعلا مما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. قال الله جل وعلا سبحانه، سبح الله جل وعلا نفسه عما يقوله ويفعله المشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. وتقدم أن الشرك يكون بالألفاظ ويكون بالأفعال، وقد يكون بالترك كترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك شركا، وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام، سواء كان هذا في كلام الله، الشرك والكفر إذا عرف بالألف واللام سواء كان هذا في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به الأكبر، المقصود به الأكبر، ولا يصح حمل ذلك على الأصغر إلا بنص صريح في ذلك. وقد تقدم أيضا أنه لا يشترط في فعل الشرك الاستحلال، فإن الاستحلال كفر ولو لم يفعل شيئا، فإن العبد يستحل محرما مجمعا عليه كفر ولو لم يفعل هذا المحرم. أما الشرك فبمجرد الفعل يكفر العبد بذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع الإكراه أو التأويل الذي له وجه في اللغة والعلم، أو الجهل المعتبر، فليس كل جهل معتبرا. قال المؤلف: فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، والله أعلم. نعم. الرحمة المقصودة التي لا تنال الرحمة تقتضي عدم تعذيبه أو إخراجه من النار وإدخاله الجنة، هذه لا تنال كافرا ولا مشركا، ولما أجمع عليه المسلمين من رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة العامة يعني إيه؟ نعم، أدخل فيها هؤلاء وهؤلاء، الرحمن الرحيم. إلا ما شاء ربك أي خلودهم، فقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي خلودهم. وقد دلت الآيات الأخرى أن المشرك مخلد في النار، المشرك مخلد في النار أبدا، ولهذا جاء وصف خلود الكفار في النار في ثلاثة مواضع بأبدا، الدليل على أن الكفار مخلدون في النار أبدا، فلا تنالهم رحمة الله ولا شفاعة الشافعين ولا يخرجون من النار، والنار لا تفنى، نار الكفار لا تفنى بل هي باقية. وقول من استدل بعقله أن نار الكفار تفنى لأن الله حكيم عليم فكيف يعذب الكافر أكثر من شركه، فيقال رد عليه رد عقلي، ولا الأدلة القضية لخلود الكفار في النار متواترة رد عقلي. أرأيت الرجل الذي يعبد الله 100 سنة ثم يشرك في دقيقة واحدة ثم يموت بعد الشرك، فيقال في عذابه، فالنار لا تفنى، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. جعل ابن تيمية ابن القيم يوهم الفناء، وهذا ليس صريحا عنهما، والأثار المروية في فناء النار عن عمر وغيره معلولة، أثر عمر من رواية الحسن البصري عن عمر، والحسن لن يسمع من عمر. كذلك بعض الأثار الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء، وما جاء صحيحا فليس بصريح في المسألة. الله جل وعلا خالدين فيها أبدا. نعم. المريض إذا دعا الله ولم يستجب له لا هذا جاهل فقط، إذا مرض العاز فدعا الله واستبطأ الإجابة فترك الدعاء هذا جاهل. حديث جاء في المسند، حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النافع عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله جل وعلا إحدى ثلاث: من تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه نفسه بالله، وإما أن يدخرها له إلى يوم يلقاه. قالوا: إذا نكثر. الصحابة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. نعم. أن يدي الله جل وعلا بل يداه مصدفان كلاهما يمين، وقد جاءت رواية بذكر الشمال، وهذه رواية في الصحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ولكن قد تفرد بها عمر بن حمزة وهو صاحب مناكير، هذه الرواية الشاذة يأخذون بيده الشمال، وقد علها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وعلى غير واحد من الحفاظ وجود التفرد. والحديث الثالث صحيح لمسلم: وكلتا يدي ربي يمين. ولو صحت رواية الشمال يمكن يجمع بين الحديثين، أي كلتا يدي ربي يمين ليس كالمخلوق هل تكون يد واحدة أقوى من الأخرى، فكلاهما في القوة والسواء، كلاهما في كل شيء سواء، بخلاف يد المخلوق هل تكون واحدة أقوى من الأخرى لأنه فقير ومخلوق لله مربوب له، هذا المعنى. من قال أن الفرق من التشبيه والتشبه أن التشبيه هو ما يفعل بالمخلوق من قبل غيره، وأن التشبه ما يفعله المخلوق بنفسه مما ينسبه إلى نفسه. التشبه يقول ما يفعله المخلوق بنفسه مما ينسبه إلى نفسه، بينما التشبيه ما يفعل بالمخلوق من قبل غيره. صحيح هذا يا شيخ؟ في نظر ليش هذه الفقرة الأولى؟ والتشبيه ما يفعل بالمخلوق من قبل غيره. التشبيه ليش يفعل بالمخلوق من قبل غيره؟ يعني غيره الذي يتكلم عنه يقول أنت كذا وأنت كذا، يقول هذا تشبيه المخلوق بالخالق، هذا تشبيه. قد هو يكون متشبها، يقول هذا هو التشبه، ينسبون نفس مثلا الكبرياء والعظمة من قبل نفسه، يقول هذا هو التشبه. طيب يدعى غير الله من أي المعاني؟ نقول يدعى غير الله، يتكلمون عن الواقع عليه الدعاء، ليس الداعي الواقع عليه الدعاء. الإمام ابن القيم يتكلم على الأمرين، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكامل، ما يتكلم على قسم واحد، فالمفروض أن القول هذا يكون تقسيما للثاني المدعو. إيه نعم، فلا يكون عاما، هذا واضح جدا. من دعا غير الله فقد شبه المخلوق بالخالق، ومن تكبر وتعاظم فهذا ما هو؟ إيه نعم، هذا من التشبه بأسماء الله وصفاته. يقول الإنسان أنا الملك، أنا ملك الملوك، أو أنا المتكبر الجبار، أو أنا العزيز الغفار، هذا متشبه بأسماء الله وصفاته، وهذا كفر أكبر، هذا حقيق على أن يهينه الله غاية الهوان، وأن يذله ويعامله في نقيض قصده. لكن إذا عبد معه غيره فهذا قدم أنه شرك، ولكنه هذا تشبيه، هذا تشبيه، شبه المخلوق.